إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال إخواني اليوم؟ الحمد لله بخير وعافية. الطلاب المجدون يحضرون الدرس قبل أستاذهم، وهذا ما أراه فيكما، وهو دليل اهتمام بالدرس. بارك الله فيكما. عندي تشوق غريب للقراءة في زاد المعاد، وأنا أنتظر بفارغ الصبر موعد هذا الدرس. حسنا حسنا، لما كنت طالب علم كان عندي الدافع نفسه. والآن إلى موضوع كتابنا زاد المعاد في هدي خير العباد. وعنوان درس اليوم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. لقد شوقتنا لهذا الدرس، فمن منا لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن منا لا يريد اتباعه في كل ما أمر به. بارك الله فيك يا أخي، لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفانون في حبه، وهم القدوة لنا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ علينا أنت يا أخي. قال المؤلف ابن قيم الجوزية يرحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال. وقد أقسم صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو، يعني الرسول، أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. توقف قليلا يا أخي عند هذا الحديث الشريف. فالحديث رواه أحمد في مسنده، ورواه البخاري في صحيحه. فمن يذكر منكما أنواع المحبة؟ أنا أجيب على هذا السؤال. تفضل يا أخي. المحبة ثلاثة أنواع: الأول محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد، والثاني محبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، والثالث محبة مشاكلة واستحسان كمحبة الناس وإرادة الخير له. أحسنت يا أخي وجزيت خيرا. فمن أي الكتب قرأت هذا التفصيل؟ لقد استنتجتها من الحديث السابق. إذن أعد علينا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فأي المحبة ينبغي أن تكون للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا أجيب على هذا السؤال. قل يا أخي. الحديث الشريف يشير إلى أن أنواع المحبة الثلاثة يجب أن تجتمع للرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، فتح الله عليك. والآن تابع قراءتك. وأقسم الله سبحانه وتعالى بأن لا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره، ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به، ثم يسلم له تسليما وينقاد له انقيادا. هذا الكلام طبعا لابن قيم الجوزية، فهل بناه على دليل؟ نعم، عندي دليله. قل يا أخي حفظك الله. قال الله تعالى في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. لقد أورد أبو عبد الله يرحمه الله المعنى، وترك الآية لغلبة ظنه أن القارئ يعرفها، وفعلا لقد عرفها أخونا. لكنه يورد بعد قليل آية تحمل المعاني نفسها. قد نكون تعجلنا على أبي عبد الله، ولعله يريد أن يلفت نظرنا إلى أمر مهم. تابع القراءة. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله. عندي استفسار، قل يا أخي، ما معنى قطع التخيير بعد أمره وأمر رسوله؟ لا تتعجل، للكلام بقية. تابع القراءة يا أخي. فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم، بل إذا أمر فأمره حتم. أرأيت؟ نعم. أرأيت يا أخي، بعد الأمر من الله ورسوله أو من رسول الله، لأن أمره وحي عن الله، فلا بد من الطاعة دون تردد، وعدم الطاعة عصيان. وتمام الآية: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تابع القراءة يا أخي. وإنما الخيرة في قول غيره، أي في غير الرسول. إذا خفي أمره وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته، فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع. ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله. إذن كيف يتحاكم الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وممن يسمعون ولمن يطيعون؟ سؤالك في محله الآن. العلماء ورثة الأنبياء، فإذا استنبطوا حكما مؤكدا من كتاب الله وسنة رسوله فهو حكم الله وحكم رسوله، ولا خيرة لمؤمن فيه. ولعل ابن قيم الجوزية لم يغفل مثل هذا التساؤل. تابع القراءة يا أخي. ويجب عليهم، أي المكلفين، ترك كل قول لقوله صلى الله عليه وسلم، فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه، كما لا تشريع لأحد معه، فإنما يجب اتباع قوله، أي العالم، إذا أمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عما نهى عنه، فكان، أي العالم، مبلغا محضا ومخبرا لا منشئا ومؤسسا. أرأيت يا أخي، إذا كان العالم مبلغا ما وعاه من كتاب الله وسنة رسوله، يكون هذا التبليغ من أمر الله وأمر رسوله. تابع القراءة. فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله، لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول، فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ، وإن خالفته وجب ردها. فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة، أي يجوز في هذه الحالة الحكم والإفتاء بها وتركه. فهمت من درس اليوم مسألة كانت تشغلني ولكنها توضحت لي. ما شاء الله، هكذا دون أن تخبرنا بها؟ قل يا صاحب الاستنتاجات الطريفة. في حالة اتباع أحدنا لأحد أئمة المذاهب الأربعة، ثم تبين لهذا المتبع قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قول إمامه، فإنه يتبع قول رسول الله ولا حرج عليه في مذهبه. لا حرج عليه فقط، بل ينبغي أن يتبع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأئمة الأربعة مجمعون على ذلك وقد نبهوا إليه. فتح الله عليك يا أخي، تابع القراءة. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. توقف هنا يا أخي، هذا بحث جديد سنفرد له جلسة كاملة إن شاء الله، وفي هذا القدر كفاية. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين.